بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع صحيح الإمام مسلم، وهذا من العلم وفضيلة العلم معروفة، حتى قال العلماء في القديم: كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شينا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. ولذا فإن أهل العلم قالوا: أشد الأعمال ثلاثة، الجود من قلة، والورع في خلوة، وكريمة الحق عند من يرجى ويخاف. فالإنسان يقرأ العلم ويتعلمه حتى يجود بما عنده من العلم والمعرفة، ويجود بما يمن الله به عليه من حطام هذه الدنيا الفانية، ولأجل أن يتورع الإنسان في خلواته وفي جلواته. فإذا عمل الإنسان لذلك اضمحل عن هذه الدنيا الفانية. وتأملوا قول الشافعي حينما قال: ما أفلح سميا قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. قيل له: ولما؟ قال: لأن العاقل لا يخلو من إحدى خلتين، إما أن يغتم لآخرته ومعاده أو لدنياه ومعاشه، والشحم مع الغم لا ينعقد. فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم فيعقد الشحم. إذن أيها الأخوة، تعلموا هذا العلم ولا تطلبوا به رئاسة هذه الدنيا الفائتة، فمن طلب الرئاسة فرت منه، وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير. فاطلبوا هذا العلم لله تعالى، ولأجل أن تكون لكم مكانة عند الله تعالى. والإنسان أبين ما فيه ضعفه، ولذلك على الإنسان أن يظهر هذا الضعف حتى يستقيم ويطلب الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. فكلنا ضعفاء، وسيأتينا بإذن الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن على الإنسان أن يطلب العلم لله ولوجه الله وليجد فيه. وحينما نقرأ هذه الأحاديث نقرأها بفهم وعمل وبث، وأن نعلم ما فيها من الصواب لنبث الصواب ولنرد على غير الصواب. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. إذن الذي استقر عليه الأمر هو النهي عن نكاح المتعة، وإنما كان جائزا بسبب ما كان من تنزل الأحكام الشرعية مهذبة مرتبة. ومن أراد منكم أن يقرأ لهذا فليقرأ في صحيح البخاري رقم 4993 حينما سأل يوسف بن ماهك عائشة رضي الله عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح قال: أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح، متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: أخبرني ابن شهاب، المعذرة،